أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. you

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا يا ولا الهدي ولا القلائد. وَتَعَالَى